أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين وقالت امرأة فرعون لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأختي وقالت لأختي قصيد فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد من دونهم امرأتين تذودان فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي خير فقير فجاء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم.